إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نكمل الكلام في شرح كتاب الزكاة من متن أبي شجاع، وبدأنا في شرح وجوب شرائط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. أولا شرحنا الإسلام والحرية والملك التام، وشرحنا النصاب أعتقد ولا الحول، تكلم إيش؟ لا، النصاب لا، النصاب لا، الحول لا، تكلمنا في النصاب. احنا قلنا الإسلام والحرية والملك التام، ما تكلمش في النصاب أصلا. طيب لا، تكلمنا في النصاب ولما جبنا مثال اللي عنده شاة وماتت واحدة وحامل واحدة بس عارف ما كملناش يعني. لا ما هو ما لا لا كان انتهى يعني، أسوأ بسيطة. نعم صح، فاحنا نكمل الحول والسوم أو نكمل باقي الشرائط يعني اللي هي حسب تيسر الوقت، إن هو بدأ المصنف بشرائط كل نوع من أنواع أو كل صنف من أصناف الزكاة الخمسة التي تكلمنا عنها، ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل كل نوع من حيث الأنصبة والمسائل الأخرى المتفرعة عنها. فاليوم الشرط الخامس من شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام الحول، والحول هو سنة قمرية، وهذا طبعا بعض العوام يظنون بأنها سنة شمسية وهذه تفرق كثيرا، لذلك الصحيح بأن الحول المقصود به السنة القمرية. والدليل على أن الحول، على شرط أن الحول من شروط الزكاة، هي أثار عن الصحابة أو أحاديث، ولكن الصحيح منها هو الموقوف على الصحابة وليس المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها عن علي وأنس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ليس في المال زكاة حتى يحول الحول، ليس في المال زكاة حتى يحول الحول، وكما قلنا الموقوف على الصحابة هو الأصح من المرفوع، وإن كان اشتهر هذا الأمر عند أهل العلم وبين الصحابة فأصبح حجة بأن الحول هو سنة القمرية شرط من شروط وجوب الزكاة. وهذا يعني يجعلنا نحن نقسم المال سريعا. المال يكون على ثلاثة أضرب: مال لا ينمو في نفسه بالنسبة للزكاة، مال لا ينمو في نفسه ولا يقصد به النماء، يعني هو ليس نامي في نفسه ولا يقصد به النماء، مثل المتاع مثلا، الثياب. في المذهب الذهب مرأي ما أنا هو له، في المذهب الحلي، في المذهب وإن كان خلاف الراجح، لكن المذهب الحلي لأنه مستهلك، يرون أنه مستهلك. أيضا السيارات، العقار، هذا ليس كافي وقول واحد في المذهب، لأنه مال لا ينمو في نفسه ولا يقصد به النمو حتى يخرج به عروض التجارة كما سنبين. يعني هو قال لا ينمو في نفسه، يعني العقار هو لا ينمو في نفسه، الثياب لا تنمو، السيارة لا تنمو، ولا يقصد به النماء، يقصد به النماء هنا حتى يخرج من مسألة عروض التجارة. هذا النوع الأول ليس فيه زكاة. معلش، في بعض الناس بيقولوا ان الشقق او الحاجات زي كده ممكن ابني عمارة عشان ابيعها. طيب ما هذه يعني، ما انا لذلك قلت ان هذه عروض تجارة، لذلك انا قلت لا يقصد به النماء، لا يقصد به النماء، يعني هو الان هي هتأتيك في عروض التجارة عشان خرجت بيها، هو لا يقصد به النماء، يعني ما اشتراش الشقة دي اللي يبيعها، او ما بناش العمارة دي عشان يبيع شققها، بخلاف لو بناها عشان يسكن فيها، هنا بناها هنا لا يقصد به النماء، اما لو اشتراها او بناها عشان يبيعها شقق يبقى هو هنا عروض تجارة. لذلك انا قلت هذا المال الاول لا ينمو اصالة ولا يقصد به النماء، هذا ليس فيه زكاة، قول واحد. النوع الثاني هو ينمو، مال ينمو دفعة واحدة، هنا يقصد به ويقصد به النمو. يعني هو ينمو دفعة واحدة مرة واحدة بينمو، وهذا المال أيضا يقصد به النمو. مثل الزرع، الزرع والثمار، هذه فيه زكاة نعم، ولكن لا يشترط الحول، لأنه يشترط فيه النصاب فقط. هو يأتي مرة واحدة، يعني يأتي وقت الحصاد وقت حقه يوم حصاده. فالزروع والثمار لا يشترط فيها الحول، لأن هي عندما تنمو تنمو مرة واحدة، ثم يدور عليها يعني دورة أخرى للزرع فينمو أيضا مرة واحدة. فهذا المال عليه زكاة، ولكن لا يشترط فيه الحول، بل يشترط فيه بلوغ النصاب كما سيأتي في الشروط. النوع الثالث وهو الذي ينمو لكل حال بعد حال، يعني كل حال بعد حال، هذا مثل الذهب والفضة ومثل عروض، لكل حال يعني ينمو حالا بعد حال، سيبك من الكل، ينمو حالا بعد حال. انا اظن سعره متغير بشكل اه يزيد كل شويه يزيد، يعني ممكن انك الذهب والفضه المواشي تزيد، بتزيد ممكن مش ممكن يبقى في حمل وولاده ونتاج، فينمو حال بعد حال، يعني حال بعد حال يعني وقت بعد وقت. بس ساعات سعر الذهب ينمو. طيب احنا مالناش دعوه باللي بينقص دلوقتي، احنا بنتكلم هل المال بينمو ولا ما ينمو. احنا مش بنتكلم في ينقص ولا يزيد الان، احنا بنتكلم هل المال ده قابل ان ينمو حال بعد حال ام لا. وهذا اللي احنا بنقوله الان، احنا بنتكلم على مساله انه كل حاجه ممكن تخسر خلاص، هيضيع، يبقى ما عادش عنده المال موجود، مفيش زكاه. لكن هو هذا المتميز به هذا المال، انه هو ليس دفعه واحده مثل الثمار والزرع، ولكن هذا ينمو حال بعد حال. يعني ممكن بعد اسبوع تزيد، اسبوعين زاد تاني، اما الثمار مش هتزيد بعد اسبوعين، وقت الحصاد فقط. وهذا ذهب فضه مواشي، اليوم عندك 40، بعد بكره الحامل ولدت بقى عندك 41، تاني حامل تانيه بقى 45، يعني ممكن يزداد حالا بعد حال. لا الذهب المستعد حلي، ما قلتش الذهب، قلت الحلي. الحلي لان المذهب له قول في يعني في الحلي بانه من يستعمل، حلي المراه يستعمل ولا زكاه عليه، خلافا للراجح عندما ياتي يعني. هذا النوع الثالث لابد فيه من نصاب وحول، لابد من النصاب وحول حتى تخرج الزكاة. يبقى النوع الأول ليس فيه زكاة، لا ينمو ولا يقصد به النماء. النوع الثاني ينمو دفعة واحدة ويقصد به النماء، هذا لا يشترط فيه الحول ولكن يشترط فيه النصاب. النوع الثالث ينمو حالا بعد حالا، مثل اغلب الانواع اللي في الزكاة باستثناء الزروع والثمار، هيقعد بقى عندك عروض التجارة ذهب وفضة مواشي، كل هذا ينمو حالا بعد حال، هذا يشترط فيه النصاب والحول حتى يستخرج فيه الزكاة. طيب بقي نقطة بسيطة جدا نفرق، احنا بنتكلم في اصول بقى. ممكن تفعلنا لاحقا بس عشان الوقت، يعني في المسألة هذه المال المستفاد. المال المستفاد يعني انت استفدت مال، مثلا عندك 40 شاة وأثناء الحول استفدت 5 شات من نفس المال، من نفس الشيء الشات ولدت لك الحوامل منهم 5 زيادة، أو إبل ولد، أو عندك مالك هذا زاد منه مال، نفس المال مثلا نما هذا، خلي بالك هذا يسمى اللي أنا قلته الآن ده المال المستفاد من الناتج الأصلي، بخلاف المال المستفاد بخلاف الناتج الاصلي. تفرقها كيف؟ عندك 40 شات مثلا او 30، 40 مش هتفرق النصاب، ثم زاد 5 من نفس الشيء اللي عند الشات اللي عندك ولده، يبقى هذا مستفاد من الناتج الاصلي من الاصول اللي عندك. او عندك مال 100,000 وبتشغلهم في التجاره ب 120، هذا مستفاد من المال الاصلي، هذا المقصود المال المستفاد من الناتج الاصلي. هناك مال اخر مستفاد لكن ليس من الناتج الاصلي، عندك 40 شاة وجي واحد كده شاف شاتك عجبوه قال لك خد 5 هدية من عندي، يبقى جالك 5 شاة هدية مش من الناتج الاصلي. مال مستفاد، انا بس عايز افرق بين المال المستفاد من الناتج الاصلي لان ده ليه تفريعات، والمال المستفاد من غير الناتج الاصلي. واحد عنده 100,000 بتزيد في التجارة 120، ثم ربنا من عليه بورث، أو واحد أبوه اداله هدية قال له خد 20,000 دولار هدية، يبقى هذا مال مستفاد ولكن ليس من الناتج الاصلي. ليش بنفرق هذا الكلام؟ لان هيأتي في الفروع ان المال المستفاد من الناتج الاصلي بياخد حكمه وسنبين. اما المال هنا المستفاد من غير الناتج الاصلي اذا كان نصابا، يعني مثلا لو قلنا ان نصاب الذهب 85 جرام وجات واحدة او واحد امه او ابوه راح مديله 100 جرام كده ذهب هدية، اصبح على مال مستفاد وبلغ النصاب، هل هذا يضم على اللي عنده ام له حول؟ الاصل انه له حول. مال مستفاد بلغ النصاب ليس من الناتج الاصلي، خلي بالك هذا له حول، له حول. طبعا بخلاف ابن عباس وابن مسعود لهم قول في انه ليس له حول، وورد اثر عن ابن مسعود انه جاله مال بلغ النصاب فاخرج عنه الزكاه، يعني لا حول مستقل، بلغ مال مستفاد اهو بلغ النصاب، مهم قوي هذه المساله. طيب والباقي الظل شايتي في الشروحات في وقتها اللي هو المال الناتج الاصلي بسبب الناتج الاصلي، بس هذه النقطه اللي عشان تخرجها. طيب الشرط السادس من شروط زكاه في بهيمه الانعام السوم، السوم، وهذا مهم جدا، اهم الشروط في مساله زكاه بهيمه الانعام. ومعنى السوم ان ترعى الابل او البهائم المواشي او البقر او الغنم كما قلنا الثلاثه في الكلأ المباح، يعني في المراعي المباحه التي ليست مملوكه لاحد، هذا هو الكلأ المباح، ولا يدفع مقابل هذا الكلأ، يعني لا يكون معلوف. في فرق السوم وعكس العلف، المواشي السائمه نظيرها المعلوفه، السائمه التي ترعى في الكلأ المباح الذي لا يتكلف صاحبها شيء في رعيها او في طعامها، هذه السائمه. اما المعلوفه هو التي يعطيها الغذاء او الاكل او العلف ويتكلف فيها. النوع الاول هو الذي فيه الزكاه، اما النوع الثاني ليس فيه زكاه. هذا طبعا في المذهب، ووافق الحنابلة والأحناف وخالف المالكية والظاهرية، والمسألة فيها يعني المخالفة قوية، وأنا هبين جزء أصولي فيها لأن هي مهمة من ناحية الأصول. الأول الدليل على أن الزكاة تكون في السائمة أو الغنم السائمة، أنت معايا مركز؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، سائمة الغنم هذا وصف مقيد، لم يقل الغنم، قال في سائمة الغنم زكاة، هذا وصف مقيد. وإذا جاءك إذا كان للشيء وصف وهذا الوصف يؤثر في الحكم فهذا يكون هو معنى العلة لهذا الدليل أو هذا الأثر، ويدل على أن هذا إذا كان مؤثر الحكم يبقى الحكم يدور مع هذا الوصف، إذا كان يبقى يكون الحكم، إذا لم يكن لم يكن الحكم، كما نقول أن الحكم يدور مع علته، وإذا كان هذا الوصف هو المؤثر يبقى هو العلة في الحكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، جيد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الإبل بنت لبون، في الإبل السائمة إذا بلغت 40، في الإبل هذا اللي نريده يعني الإبل السائمة إذا بلغت 40 بنت لبون، بنت لبون، وإن كان هذا في كلام ولكن الراجح أنه يحتج به. وهذا بين من السنة بأن السائمة من المواشي أو من الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي فيها الزكاة. من النظر، هذا من الأثر، من النظر قالوا بأن الزكاة تكون في المال النامي كما قلنا، صحيح. وأصلا أيضا الزكاة فيها المواساة، يعني إيش فيها المواساة؟ يعني هو يواسى بها الفقير، وأيضا لا يعني لا يضر بها الغني، وإياك وكرام أموالهم كما سنبين في حديث معاذ رضي الله عنه. فالمواساة تكون فين؟ في المال الذي لا يتكلف فيه صاحبه، يعني أنت تستخرج الزكاة لتأخذها منه إذا كان هذا ماله لم يتكلف فيه، وهذا لا يكون إلا في السوم، يعني هو رجل عنده بهائم بيطلقها فبتأكل، هو لا يتكلف شيء فنظرا تأخذ منه، لأن هو ربنا من عليه بكلأ مباح وتزيد وهو لا يتكلف شيئا، فكان فيها النظر من هذه المال هذا اللي فيه المواساة للفقير ويؤخذ من الغني منه، بخلاف الذي يتكلف عليها صاحبها فيدفع فيها أموال ليعلفها ويتكلف عليها، فهنا انتفى، لأن الآن هو أصبح كأنها تستهلك منه ويدفع فيها أموال، فكان من من من من من عدل الشرع او من عدل الله عز وجل بانه لا يجحف عليه, اياك وقراء اموالهم الا يجحف عليه وياخذ منه ننتفه من حق المواساه للفقير فيها. هذا من النظر. طيب احنا طبعا المتن لا يحتمل الخلاف, ولكن انا قصدت للمساله الاصوليه لان احتج طبعا هذا قول الاحناف والحنابله والشافعيه. اما المالكيه والظاهريه قالوا ان الزكاه تكون في السائمه والمعلوفه, واستدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال في الغنم في كل شاة في كل 40 شاة كل 40 شاة شاة في كل 40 شاة من الغنم شاة. فقالوا هذا يدل على العموم, الحديث عموم في كل 40 شاة شاة, ولم يبين في الحديث سائمة او معلوفة. جيد. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أذود, يعني الإبل من الإبل أو ذود من الإبل, التاني ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة. يعني هو يعني هو بيطلق على الإبل ذود, يعني العدد اللي هو اللي بلغ العمر للزكاة فيها. هو في حديث ثاني غير الإبل, ليس في فيما خمسة ذود صدقة اللي هو مقصود بها الإبل أقصد. فهذا دل أيضا على العموم, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في السائمة أم في المعلوفة, هم استدلوا بهذا العموم. وقالوا نرد عليكم مسألة في سائمة الغنم صدقة, هذا قيد تقييد, هذا مطلق وهذا قيد, والقيد هذا فرض من أفراد العموم لا يخصص. يعني هذا عموم في الحديث اللي احنا تكلمنا عنه, وأما حديثكم في سائمة الغنم زكاة هذا قيد وهذا فرض من أفراد العموم, وفرض أفراد العموم قلنا لا يقصص. والحق أن يعني أصوليا معهم وجهة نظر, لأن الحكم واحد, هذا زكاة وهذا زكاة. فلما قال مرة بدون عموم ثم قال في سائمة فكانوا هذا تقييد, هذا فرض لم يخصص. ولكن الحق يعني أن هذا الوصف أولا رد عليهم عشان أنا قصدت أصوليا, لأن احنا هذه هم استدلوا هنا أصوليا, وسنرد عليهم أصوليا أيضا, سنرد عليهم نظرا او يعني مش نظرا استنباطا. قالوا ان هذه اللفظه التي قيد بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لابد لها من من من معنى, هي ليست يعني ليست يعني ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي, ولابد ان يكون له معنى او يكون له هدف يقصده. فعندما قال الا اذا كان كلامه ليس له فائده, وهذا محال وحاشا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قيدها بالسائمه يبقى هذا مقصود, لان هذه عله مؤثره. وهذه نقطه. ثانيا نقول بان لو تركنا لكم مساله ان هذا فرض افراد العموم, نقول الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائمه الغنم زكاه, مفهوم المخالفه هذا منطوق. المفهوم انه ليس في غير سائمة الغنم زكاة. جيد. نقول هذا المفهوم نخصص به عموم حديثكم. انتبهوا الآن معنا حديث ليس في سائمة الغنم, حديث في سائمة الغنم زكاة, ده منطوق. مفهومه مفهوم مخالفة في غير سائمة الغنم ليس فيها زكاة. جيد. هذا المفهوم سنخصص به عموم حديثكم. ليش قلنا احنا ايه اللي خلانا نعمل ذلك؟ لان اصبح هذا حكم مختلف, والتخصيص قلنا اذا كان المخصوص يخالف حكم العام هذا يسمى تخصيص, اما اذا كان يوافق فيكون فرد من افراد العموم. هم حاولوا يسحبونا لان ده في استنباطهم في ليس في في كل شيء في كل 40 شيء هذا زكاة, وحديثكم في سائمة الغنم زكاة, يبقى الحكم واحد, يبقى ده فرد من افراد العموم, ما ينفعش نقول تخصيص. لكن احنا قلنا طيب لنا في الاصول ايضا بان المفهوم يخصص. نعم المفهوم يخصص, المفهوم يخصص العموم. طب اين المفهوم؟ قلنا هذا الحديث الذي معنا في سائمة الغنم زكاة منطوق, مفهومه في غير سائمة الغنم ليس زكاة, هذا المفهوم نخصص به عمومكم, وجعلنا نخصص ان هذا حكم يخالف هذا الحكم فيجوز هنا التخصيص, فكأننا خصصنا العموم بمفهوم, وهذا اصوليا يصح. واضحة ولا ميتة؟ نمت. هم استدلوا بإيش؟ قالوا إن لا ما تقولوش إن ده تخصيص, لأن أنتوا عندكم حديث في سائمة الغنم زكاة. وحديثنا عموم في كل 40 شات شات. هذا عموم حكمه ان في زكاة. والثاني حديثكم ايضا في زكاة. بس هو مقيد بوصف. فقلنا هذا ملام الحكم واحد. يبقى هذا ليس تخصيص. هذا فرض والفضل العموم. طب نخرج ازاي عشان نجيب تخصيص؟ لابد يكون الحكم مخالف. فقلنا طيب حديثنا في سائمة الغنم زكاة. مفهومه ايه؟ ليس في المع في سائمة الغنم زكاة. هذا المفهوم نخصص به العموم. يعني العموم يتخصص بمنطوق ومفهوم اصوليا. يعني خرجنا من السائمة مفهوم. خدنا دليل المفهوم. يبقى مفهومه انه ليس بغير السائمة زكاة. وقلنا هذا المفهوم خصصنا به العموم حديثكم. لان التخصيص اما ان يكون منطوق يخالف المنطوق او مفهوم يخالف المنطوق. فاحنا احنا نفلانهم واحنا ده هذا اصوليا. ونظرا وهذا الحق يعني ان هو ان ان ان من النظر بان المعلوفه يتكلف عليها فليس فيها زكاه كما بين. ولذلك قلت الخلاف قوي اصوليا. خلافهم قوي اصوليا. لكن الواقع لا نظرا مش الواقع. ما فيش حاجه اسمها ان الواقع هو اثرا باللي احنا قلناه اصوليا عشان نرد على الاصول اللي ده شرع. ثانيا النظر ايضا يقول بان الذي لا يتكلف شيء وترعى في الكراء المباح عليه المواساة للفقير. وأما الذي يتكلف وتستهلك منه ويصرف عليها ليس عليه المواساة للفقير. جيد. طيب قول ده يكون مقيد بحال الرجل اللي كان بيساله. يعني احد الناس بيساله هل السائمه فيها زكاه؟ فنفس الامر رد عليه بذلك. حتى لو احنا عندنا قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام. فالان حتى لو كان هذا كلام فاحنا العبره عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جيد. طيب هذا وضع. وايضا يعني خد قاعده في مساله الزكاه اهل العلم وضعوها حتى يعني في المطولات بأن الزكاة تكون عندما يسهل على النفس الإخراج. يعني في المال الذي يسهل على النفس الإخراج. لذلك تجد الزكاة في السائمة لأنها ترعى بلا تكلفة. وهذا القاعدة جت منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في اليمن عندما قال له عندما أرسلهم وقال لهم قال له وإياك وكرائم أموالهم. لذلك دائما خلي بالك عندنا يعني طرفان او طرفين في هذه المساله. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. الاصل انك تاخذ حق الفقير. والثانيه اياك وكرام اموالهم حق الغني. لا تجحف على الفقير فلا تاخذ الصدقه له انت حقه. ولا تجحف على الغني واياك وكرام فتاخذ من كرام الاموال. فهذا هو العدل. ودائما ستجد هذا مهم قوي في ترجيحات كثيره بعض المسائل يوازن من هذه الامرين عندما يعني يحصل اختلاف فيهم. طيب يبقى قلنا يبقى الشرط في بهيمه الانعام السوم في الكلاء المباح. وهذا مهم. لماذا في الكلاء المباح؟ طيب اذا كان كلاء مملوك يعني واحد عنده منطقه كده وزارعها ووضبها وبيقول للناس بيصرف عليها وانا عندي مواشي وقال لي يا عم روح خليها تاكل عندي مفيش مشكله خليها تاكل عندي. سائمه في كلاء مملوك. سائمه في كلاء مملوك هذه ليس عليها زكاه ايضا في المذهب. مع ان المساله هنا مع ان صاحب الابل او صاحب المواشي لم يتكلف ولكن هي ليست كلاء مباح. لذلك قيدناها في الكلاء المباح. ليش؟ عشان نخرج الكلاء المملوك. لانك حتى الكلاء المملوك هذا يتكلف فيها صاحبه وإن كان ليس هو صاحب المواشي لكن قالوا لأن الكلاء فيها مملوك يتكلف فيه القصد فيه الكلفة. فما دام فيه كلفة فلا يخرج عنها زكاة. وهذه فيها نظر لأن إحنا نتكلم عن المذهب الآن لأن يعني تحتاج أيضا لتدقيق. لأن إذا كان صاحب الزكاة هو لم يتكلف ولكن تكلف غيره. ولكن قالوا هذا أيضا قيد يخرج مسألة الزكاة منها. فلا بد أن يكون الكلاء مباح وليس مملوكا لأحد. يبقى عندنا هذا الشرط السادس من لا ايضا في جزئيه باقيه في مساله المواشي في السوم ايضا ان تكون سائمه بمعنى اخرجنا المعلوفه واخرجنا العاملة. فالإبل العاملة أو البقر العامل أو الغنم، طبعا في الغالب الإبل والبقر أكثر يعني، العامل الذي يستخدم بما في الحقل يعني في الزراعة أو يستخدم في أشياء، هذه يسمونها عوامل، هذه أيضا ليس عليها زكاة، لأن هذه ليست سائمة، هذه تستهلك، يعني تستهلك هي تعمل فتستهلك، ليست تترك في الكلاء ترعى. وهذا أيضا من الأثر، أثر هذا ورد عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس وعن ابن عمر، وقال سيدنا علي ليس في العوامل زكاة شيء، وقال ابن عمر ليس في الإبل العائمة زكاة أو صدقة، وأيضا عن ابن عباس، وإن كانت هذه الأثار موقوفة على الصحابة وليست مرفوعة. نعم. بس معلش مش حضرتك، احنا كنا واخدين قاعدة في أصول إن لو الصحابي قال شيء وهذا الشيء يستحيل إن هو يأتي به من عند نفسي فيكون الكلام ده يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بس بنقول حديثيا الآن إن السند إلى الصحابة صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، فبالتالي أصبح هذا من أقوال الصحابة. من قصدي إن ده قول يعني اللي أنا أعرفه حتى في تعريف الحديث نفسه، إن هو لو الصحابي قال قول هذا القول لا يستطيع أن يأتي به من عند نفسه فده كده يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو مش قصة، مش كل قول، لا مش كل قول قاله الصحابي لابد، يعني مثلا أشياء فيها الغيبيات وفيها الجنة والنار والقيامة لا يمكن يتكلم الصحابي فيها برأي، فهذا يقول مرفوعا. أما هذه الأمور فقهية فقد يجتهد فيها الصحابي بناء على امر عنده، فلا نستطيع ان نقول ان كل قول قاله الصحابي هنا انه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات الغيبيه، ما هو لذلك هو قال اهل العلم كده، الحاجات التي ليس فيها اجتهاد، ليس فيها مجال الراي والاجتهاد، فاذا قالها صحت على الصحابي فيكون مرفوعا، لذلك تجد مقال. لكن المساله فيها اجتهاد ومجال الراي، فهذه كما قلنا مثلا ابن مسعود ثبت انه كان المال المستفاد يخرج عنه زكاه ولا ينتظر حول، وابن عباس ايضا هو يرى ذلك، باقي الصحابة لا يرون ذلك. المسألة كان فيها اجتهاد في الرأي، فلا تقول بأن فعله هذا أصبح مرفوعا، قلنا المسألة ضابطة الاجتهاد في الرأي، ليس فيه مجال الاجتهاد في الرأي، هو يصح مرفوعا. طبعا معلش، هو في سؤال في حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول من صلى دون سترة فقد ضاع ثلثي أجره أو حاجة زي كده أو نصف أجره، هل ده وهو ده برضه ما صح هذا؟ أما أنا أقول حاجة ده موقوف ولا ده ما صحش اصلا؟ لا، ما اعتقدش انه صح هذا لا ما هو مش مرفوع عن النبي، لو اردت تقول ان هذا موقوف على هذا موقوف، فهل ده برضه بيؤخذ من نفس البيت؟ لا، تشوف الضابط بتاع المرفوع عشان بس يعني واضح لك، هي في الله في الغيبيات والاشياء التي ليس فيها مجال للراي او الاجتهاد فيها غالبها يعني. اما المسائل اللي هو بيضع ثلاثه اجهزه دي مش فيها مجال اجتهاد، طالما هو حدد بس المهم يثبت العرش، هل هو حد؟ طب ماشي، ايش عايز تزلي في ايش فيه؟ لو صح يعني لو بنقول صح موقوفا عن انا كده هياخد حكم مرفوع اذا لم يخالفه حديث ثاني. لا، هتقول صح موقوفا برضه صح الا بقى تقول له حكم الرافع بقى اذا لم يخالفه. لا بد تنظر يعني. طيب، هذا بالنسبة للعوامل، قلنا هذه أيضا ليس عليها زكاة. يبقى الخلاصة أن في بهيمة الأنعام لابد السوم، وأن تكون سائمة في كلأ مباح ليس كلأ مملوكا، ولا تكون من العوامل التي تستوى. الحديث قلنا في سائمة الغنم الزكاة، والنصاب كما بينا وسيأتي في حديث النصاب الأنصبة عمرو بن حزم وغيره، فليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وحديث في كل 40 شاة وحولان الحول كما بينا. هذه شروط يعني وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ثم انتقل المصنف وقال وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. أولا، الزكاة في الذهب والفضة جاء الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أولا من الكتاب قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالمقصود في الإنفاق ولا ينفقونها في سبيل الله الصدقات المفروضة. لماذا؟ كيف تستنبط من هذا؟ إن هذه المقصود بها الإنفاق هذا الصدقة المفروضة من الآية وجه الدلالة. طب الشاهد الصدقة ليس عليها عذاب. الشاهد أحسنت لأنه قال فبشرهم بعذاب أليم فبين بأن الذين يكنزون الذهب ولا ينفقون في سبيل الله يعني لا يخرجون صدقتها زكاة فلهم عذاب والعذاب لا يكون إلا على ترك الواجب وليس على ترك المندوب أو المباح حتى. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أين هنا الاستشهاد هذه الآية؟ خذ من أموالهم صدقة. طب إيش خذ في الأمر؟ ماشي الأصل في الأمر الوجوب. طب وجوب في إيه؟ أنا بتكلم منين الدليل على الذهب والفضة؟ من المال يدخل في ذهب والفضة أي أصوليا بقى يعني إيه؟ أنا عايز بنتكلم أصولي. طيب دي هالي أصولي فقه أصول فقه انت قلتها كده بالعوائم عايزينها اظبطها كقاعده. لا مش قاعده تعب تبع ايه اللي انت قلته. ما هي انت قلتها بس قلتها كده يعني اضبطها بس لازم. انا مش عارف ما قلت الاصل في الامر والوجوب حركه كده. لا ما يجي اللي انت اللي قلتها بعديها هو الصح مش الاصل في الوجوب ده ليه انت بص بص اللي انت قلته ده دليل على وجوب الزكاه. لحظه بس احنا انت الاول اللي انت قلتها الاولى دي دليل على وجوب الزكاه. ما لهاش دعوه بالمسألة ذهب والفضة. الثانية بقى اللي أنت قلتها دلوقتي. أن كلمة أموال دي عموم. خذ من أموالهم. هنا هذه من المال يبقى إيه العموم ينزل تحت إيه؟ الذهب والفضة. وده اللي إحنا نريده عشان بس نوجه الشاهد ونضرب نشيل ال. أنا كويس كده. صح. كده كويس. الله المستعان. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بن عبد ملك ذهب أو فضة ثم لو أدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار. ثم يكوى بها جبينه وجبهته. أعوذ بالله من ذلك. وفي السنة عن أم سلمة أنها قالت لما سلم إن لي أو إني ألبس أوضاحا. أوضاحا يعني أي أشياء من دايب الخواتيم والحلقان والأشياء هذه الذهب. هل هذا كنز؟ قال ما أديت زكاته لا يكون كنزا ولو تحت سبع أراضين. هذا مهم من هذا الحديث أيضا في مسائل فقهية كثيرة ولكن يأتي إن شاء الله في تفصيل. أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوضاح مصوغة يعني أشياء بقى يعني صيغة زي ما يقولها خلينا نشوف أوضاح اللي ما تلاقي حلق أو أشياء. فهل هذا كنز؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كده كنزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها قال ما أديت زكاته ليس بكنز يعني ما لم أنت بتأدي زكاته ليس بكنز. شرط في الكنز ان هو لا ينفقونها لان الايه والذين يكنزون ذهب والفضه ولا ينفقونها حتى ثم قال ولو تحت سبع اراضين. فهذا دليل على بان الذهب والفضه عليه زكاه انه بين هي سالته كنز لا لا ما لم بتادي زكاه ادي زكاته. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اواق صدقه. خمسه اواق هو الفضه ليس في دون خمسه اواق صدقه. ولقيه من الفضه كما سناتي 40 جرام لذلك نصاب الفضة هيكون 200 درهم آسف مش جرام 240 درهم. 40 درهم درهم ده هو العملة ولا وزن درهم؟ لا مش الفلوس يعني فاهم عارف اللي هو الدرهم هتلاقي ال 40 ال 40 درهم دولت 200 درهم هيكون 625 جرام يعني لو قررت تحسبها تبين 3 وشوية اللي هو الدرهم 3 وشوية جرام. لذلك هو ليس في خمسة وكما نبين أيضا في حديث آخر في الذهب ليس فيما دون 20 مثقال من الذهب زكاة. 20 مثقال لما نضربهم فيطلع 85 جرام في الغالب يعني 4 وشوية المثقال. نعم هذه كل الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحلي في الذهب والفضة ناس مش حلي في الذهب والفضة واختلفوا في الحلي كما سنبين لأن المذهب يخالف المذاهب الأخرى في مسألة الحلي. أي هذا من الكتاب والسنة والإجماع. من القياس هذا مال نام على التفصيل تكلمنا مال نام أو مال ينمو فيه النماء ويحتمل أيضا المواساة فكان مثل الماشية له فيه زكاة. التقييد في الذهب والفضة لذلك قال في صنفان شيئان فخارج الذهب والفضة وإن كان له قيمة وإن كان يعني له يقول اللؤلؤ والمرجان والياقوت والألماز اللي موجود في الوقت الماس يعني هذا كله لا يدخل مع الزكاة والفضة في الزكاة. بعض الناس أخذوها بالقياس مع لا يدخل مع الذهب والفضة في الزكاة. نعم بعض الناس أخذوا بالقياس لا ما في قياس في هذه ما في فيها قياس دي عبادات المسألة يعني ما فيش في قياس إنه ليس مثل الذهب والفضة يعني مفيش العلة فيها مش موجودة، بخلاف النقود قلنا النقود سنقيسه على ذهب والفضة. أنا ما أقصد مفيش قياس لأن يعني لا يصح القياس، لكن أنا أتكلم إن هو هذه المسألة الذهب والفضة الأصل فيها التعبد كما سنبين كما مثل ما قلنا في الربا أيضا، ثم يعني الأصل في الذهب والفضة تحديدا للنص جاء فيهم، ثم قيس عليه بجمع علة الثمانية. لذلك أيضا هنا المال النقود أيضا يعني هو يدخل في الأثمان، إنه قالوا أما الأثمان لأن الذهب والفضة كان ثمنا، اللؤلؤ من الثمن. هو ليه قسنا النقود أو النقود على الذهب والفضة ولم نقيس خلافه؟ لأن العلة قلنا هنا إنه ثمنية، إن الذهب والفضة يستخدم في الأثمان. هل اللؤلؤ أثمان؟ ليس بأثمان. المرجان الألماز ليس بأثمان. واضح؟ ما احنا قلناها في الربا. انا ما عارف، بس انا بس عليه بس ان دلوقتي الحاجات دي زمان ما كانتش بتتعامل فيها كعملات ولا اللي ايه يعني هو زمان كان هو توصل ايه طيب نقدرهم ولا دينهم. نعم، لكن انا بتكلم ان الحاجات دي دلوقتي اصبح ليها قيمه، يعني كلهم بقوا مساويين دلوقتي، كلهم بيشتروا. انهي اللي كلهم؟ اللي هو الذهب والفضه والياقوت والمرجان. لا لا لا، ازاي؟ وانت لما يكون عندك ذهب مثل ما يكون عندك لؤلؤ، انت ممكن تشتري بالذهب. نعم، ممكن الذهب اصل المال اصله ذهب، حتى المال اللي معاصر الان غطاء الذهب، يعني اللي تعرف اقتصاديا حتى غطاء المال اللي يطبع هذا هو غطاء الذهب اللي عندك. يعني تعرف كده احنا ممكن نشتري بالذهب والفضه، لكن شايف انا لا يمكن تشتري بالبلول والمرجان روح كده، لكن لو خدت حته ذهب جنيه ذهب وممكن تروح تشتري بيه. نعم، يعني ممكن ان ثمانيه، لكن اللؤلؤ والمرجان والياقوت ليس ثمني، ليس في عله الثمانين. نعم، طبعا في اثار عن الصحابه في مساله اللؤلؤ انه ليس زكاه في اللؤلؤ ان كان الانصار ضعيفه، ولكن عن سيده عائشه لا زكاه في اللؤلؤ، وابن عباس ايضا لا زكاه في العنبر. يعني و هو في حاجه بتستخرج من البحر قريب صح. نعم، ان هو حتى وقال انما شيئا يخرجه البحر او شيئا دساه البحر، يعني قذفوا. وكل هذه الاثار يعني فيها كلام ما يعني ما ثبت فيها ضعف، ولكن في حوت اسمه العنبر، يبدو انه مستخرج من، في زيت اسمه العنبر، الزيت شيء الزيت شيء والثاني هذا شيء ثاني. طيب هذا الدليل اثبات الادله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه، قلنا من الكتاب والسنه والاجماع والقياس. نصاب الذهب والفضه منصوص عليه، وان كانت احاديث فيها كلام، ولكن اشتهرت بمعنى الاجماع على هذا النصاب، يعني لم اصبح في اجماع على ان نصاب الذهب 20 مثقال ما يوازي 85 جرام الى 89 جرام، ونصاب الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. هذا حديث الذهب. والفضة ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ 200 درهم، وفي رواية 5 أوقية، فخمسة أوقية أو 200 درهم بيانت بأن 200 درهم هذه تساوي 625 جرام الآن، والعشرين مثقال تساوي 85-89 جراما. بهذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. هي عيار 24 عشان فاهمين، وهذه طبعا بيختلف على الناس كثيرة، تروح بتطلع على نصاب العيار 24 هو الذهب الخالص مفترض ليس فيه شوائب في هذا الزمن، يعني اللي هو العيار 24 هذا هو المقصود. يبدو انها بتختلف في ممكن في يعني في التقدير شوية، لذلك انا مرة 85 مرة 83 لا مفيش 3، هو من 85 اصبرش محمد في اسكندرية قلت انا 83 لا يمكن اختلط عليه بس بسبب القصر 87 برضه مره، هو لذلك هو بعض في المتون هتلاقيه من 85 89 يعني هي ما بين التقدير دي. يعني لو قلت حاجه بس في النص ممكن ولا قول من 85 89 وخلاص، يعني حد ادنى 85 بس معلش اذا وصل 85 لا طلع، ما تجيش بقى تقول اصل فرق جرام 87 وانت قال 5، يعني لذلك قلنا من 5 ل 9 يعني ده اللي هو ال 20 مثقال يعني. نعم، طب انت حضرتك دلوقتي انت حضرتك قلت قاعده ان احنا دايما بناخذ من المال اللي هو ما فيش فيه مشقه على الغني، صح كده؟ ليه حضرتك قلت هنا عيار 24؟ يعني المفروض ناخذ من اقل، لان احنا بنتكلم ايه هو المثقال بس ده نصاب. لا لا، المساله هذه الكرائم شيء اللي بتاخد منها دي مثلا في المواشي او في اللي فيها تختلف وحتى في بعض الاشياء ثانيه اخرى، ولكن هنا انت لازم تضبط النصاب. بالعكس ده ال 24 اسهل. لا ويقصر ال 24 اغلى. 24 اغلى. فلما تيجي تحوله مال وبعدين يقول لك كده انت يعني ايه ما خدتش باياكم كرائم اموالهم، لكن قلنا هذا نصاب. الاول نحدد النصاب. ذلك لما قلنا في الماشيه في الغنم 40 قلنا 40 خلاص النصاب اصل ده تعبدي، قلنا النصاب مقدر شرعا. هو المثقال ده مفهوم ان هو الذهب الرهيب 40 لان هو الذهب، ما هو معنى مثقال ذهب يعني ذهب خالص. انت بقى جيت قلت والله انا عندي 18 و21 ومش عارف و16 و15 يعني في شوائب. انا ماليش دعوه بالشائب، انا بحاسب على بعرف الجرام الذهب الخالص. ما هو ده ليك يعني. افترض واحد عنده كل ذهب 18 هينصبوا لل 24، فاهم يعني ينصبوا؟ لما نيجي طبعا يعني انت لا يعني انت عندك 100 جرام 18 يكفيهم كام في ال 24؟ يكفيهم كام في ال 24 وتحسب عليهم زكاه، فبالتالي هم اتضرش. انا مش باجي اقول له انا كل ذهبك ال 18 ده هم 10 جرام احسب ال 24 بكام واحسب على 24. لا انا قلت لك هينصبوا كده كده ونصاب يعني 18 يساوي كام 24 وتحسب. المهم ان لكن تحسب على الذهب الخالص، هذا المقصود. ذلك ولن يضر في شيء، مفيش ضرر. ماشي. طيب باقي مساله في المساله في الشروط الذهب والفضه، ان هو تكلم عن الاسلام والحريه تكلمنا عنه، الملك التام النصاب بيناه، والحول تكلمنا عنه. باقي نقطه لو لو لو عنده ذهب وفضه، امراه مثلا عندها 50 جرام ذهب هذا اللي بيبلغ النصاب جيد، وعندها 500 جرام فضة هذا اللي بيبلغ النصاب، هل يجتمع الذهب على الفضة ويخرج نصاب؟ إذا اجتمعوا سيخرج النصاب، يعني إذا اجتمع ممكن يصل إلى نصاب أي منهما. فهل يجمع نصاب الذهب على الفضة أم لا يجمع؟ يعني هل يضم لتكميل النصاب ام لا يضم؟ واضح صوره المساله؟ وهذه موجوده في النساء، يعني ممكن امراه عندها ذهب لم يبلغ في النصاب وعندها فضه ايضا لم يبلغ في النصاب الفضه، لكن اذا وضعت الاثنين قد تصل الى نصاب احدهم موجود فيهم. المذهب قالوا لا يجمع الجنس بغيره. اولا هل نقول اما يعني في انت عندك اجناس مختلفه او انواع داخل الجنس كمان؟ أجناس مختلفة في الزكاة، وأحيانا يكون أنواع داخل الجنس. فقالوا المذهب قال لا يجمع بين أجناس مختلفة ولا حتى بين أنواع مختلفة إذا كان مختلف. وقالوا الحديث جاء مع عليه وسلم بين ليس فيما دون 5 أواق فضة صدقة، وقال ليس في الذهب فضة حتى يبلغ 20 مثقالا. ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 مثقالا. فبين هنا وبين هنا، وكان في حديث ولم يبين عليه وسلم أن يجمع بينهم، وهذا مقام بيان تبيين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان يجب أو يصح بالجمع بين النصابين لبلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأمور يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فلما لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي ذكر النصابين في الحديث ولم يبلغ بأن يكون الجمع بينهما، فدل ذلك على أن لكل منهما نصاب مفترق عن الآخر. فإذا لم يبلغ هذا النصاب ولم يبلغ هذا النصاب لا يجمع بينهم، لا يجمع بينهم، لأن أيضا هذا نوع وهذا نوع. بخلاف بقى لو عنده ذهب 50 جرام 24 50 جرام 18 50 جرام 16 او 21 يجمع، هذا نوع واحد. بس انت حضرتك قلت ان الانواع حتى لا يجمع. لا انا اقصد لو في بعضهم لم يقل بان الذهب جنس والفضه جنس، وبعدين قال هو جنس واحد لكن النوع مختلف، ان هم في الاثمان، فمن قال بالجنس باختلاف الجنس خلاص لا يجمع، ومن قال حتى انهم جنس ولكن النوع مختلف ايضا لا يجمع. لكن هنا هذا ذهب وهذا ذهب، الفرق في العيار، والعيار ليس عندنا فيه شيء غير انه بس نسبه الذهب فيه، لكن العيار غير مؤثر. هذا ذهب وهذا ذهب. يعني العيار لا يعتبر نوع، يعني لا، لكن هو سينسب كما قلت لك، يعني لو عنده 50 جرام مثلا 24 و100 جرام 18، فلو تنسب ال100 جرام 18 وصل لفوق 85 يبقى دخل في الزكاة. طلع اقل مش هيبقى عليه زكاة، وهذه لانه ما وصلش ل 85 جرام. دي العلمك بتعدي على ناس كتير، بيجمع كل الجرامات، ممكن يكون عنده، ممكن يكون كله ده ب 18. ممكن يجمعها وترفع له النصاب. هو ممكن يكون لو ما عندوش غير مثلا 5 جرام 24 وعنده 30 جرام 40 او 80 جرام حتى 18، لو نصابهم هيبقوا اقل، هيطلعوا مثلا 50 جرام 24 وعلى الخمسه اللي عنده ب 55 ما بلغش النصاب. يعني بتوع المحلات الذهب عارفين بيطرح لهم، يعني بس بشرح لكم هنا طبعا دي شرعا، لكن هم بيبقوا فاهمين التنصيبه دي، لو بيتقال له زكاه بينصبها كده، لكن هي احنا عشان تبقى عالمها، ان هو لذلك احنا حطينا الاصل اللي هو الدهب الخالص 24 والتنصيب عليه. المهم الان المساله معانا ان لا يجمع نصاب الذهب على نصاب الفضه حتى لو كانوا منفردين لم يبلغوا النصاب، فلا يجمع له ويجمع النصاب. مثلا في ذهب مصري وذهب صيني وذهب امريكي، ما هو مش مهم النوع، هو الصيني ده مش ذهب اللي انا اعرفه، ده التقليد ولا ده مش ذهب؟ لا يعني اصل النوع مش مهم، الصناعه في ذهب في دبي مثلا، وذهب معمول في مصر، في ذهب موجود في مثلا في اسمها البحرين، يعني بيتصنع بلاد تصنيع، لكن في الاخر هو ذهب. هذا بقى لا يضم كله، لان النوع واحد خلاص، المهم انه ذهب. نعم. ليش هو كيفيه التنصيب دي فيها حاجه شرعيه ولا هو حسب هو الراجل بيعرف؟ لا ما فيش، هو بس بيعرف انه ينصب على 24 يعني يطلع لك هم كام جرام في الاخر. او هيحسب بقى عاده هيحسب كل جرام 18 وينصبه ودي قيمه ثم تجمع كله، تلاقيهم عدوا 8 85 جرام ذهب 24 ولا لا وخلاص. لكم يعني بيعرفوها موجود. طيب هذا الكلام في مسألة شروط وجوب الأثمان. قال وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. هذا الكلام عن الصنف الثالث من الزروع، وذكر ثلاثة شروط. قال مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. أولا الأصل في وجوب زكاة الزروع الكتاب والسنة والإجماع أهل العلم، قولي من الكتاب، قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ومن السنة حديث معاذ وإن كان فيه بعض الكلام، ولكن بين الذي قال لنا وسلم أن يأخذ الزكاة من أربع أصناف اللي هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهذا فيه دلالة على الزكاة من الزروع. هذا من السنة. أيضا أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الزروع، وحديث صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشر، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه الأيدي أيضا مهم يستدل بها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. استدل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب فين وجوب الزكاة هنا فيها؟ هات بقى اللي أنت كنت راحت منك أول مرة. حضرتك أنفقوا إحنا ضمها بقى على بعض. طب ما هو ده السؤال ده غير السؤال ده. أنا عايز دلوقتي تطلع لي وجوب الزكاة في الزروع. فعل أمر والفعل أمر فيه وجوب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا فعل أمر فيه وجوب. طيب الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة في الزروع، لأن هذه مهمة، هل هي مقتصرة على الأربعة اللي تكلمنا عنها أم كما بين المصنف في المتن جعل هناك شروط للأصناف التي يستخرج أصناف الزروع يستخرج منها زكاة في الزرع. فقال مما ينبته الأدمي. هي كلها في الآخر يعني ستكون مقتضى مدخر, ولكن خلينا نأخذ ينبته الأدمي. هو يقصد فيه يعني مش ليس ليزرع الأدمي بنفسه, بمعنى أن لو مثلا كان معاه شوية حب وقعوا منه ونزلت المطر وطلع هو ما زرعهمش ما عليهمش زكاة, ليس هذا المقصود. هو المقصود مما يعني يعني يأكله ويدخره ويقتاته الآدميون, يعني المصلحة فيه للآدمي, وليس المقصود به مما ينبته يعني يزرعه بيده, لا مما هو الذي يكون قوتا له ويدخره الآدمي يكون, وليس مثلا للأنعام أو ليس لشيء تاني. لذلك هذا مهم عشان يكون ضابط للأصناف التي يحتاج إلى الآدميون. هذا معنى ينبته الأدمي في المقصود فيه, وليس المقصود فيه أنه يزرعه بنفسه. هو يقصد بالضبط كده, هو يقصد فقط اللي هو لذلك نقول هو ما قال الأصناف كلها الاثنين, ما قال الشروط الاثنين قوت ومدخر. يعني حتى يعني في الآخر يبقى ما قالها كما سنبين هو قوت ودخر, لكن هو قال مما يزرعه الأدميون يعني يستفيد منه الأدميون, وليس فيه شرط الذي يقوم بزراعته. حتى لذلك إن اتفقوا يعني حتى لو وقع منه حب وطلع هو خلاص عليه زكاة, حتى لو هو لا هو طبعا هذا يعني يجعله يخرج بعض الأصناف كما سنبين مثل السمسم مثلا مثل بذر الكتان, هذا يزرعه الأدمي, ولكن هو ليس لما تيجي تجمع معاه القوت والمدخر فليس من الأصناف التي يحتاج إلى الأدمي. وكمان سنخرج الفواكه بعد ذلك أيضا على هذا التفصيل في الشروط الذي تكلم عنه. الشرط الثاني أن يكون مقتات, وطبعا مقتات بقيد وقت الاختيار. يعني إيش وقت الاختيار؟ يعني طبعا في الضرورة أنت خرجت المسألة هتقتات أي شيء, يعني أي شيء هتقتاته في الضرورة فهذا لا يدخل فيه الزكاة. لذلك هو يقتات في وقت الاختيار, وقت اختيار الناس ما الذي يقتاتوه الناس, يعني هو يقوت لهم يقتات يعني يكون قوتا لهم. قوتا اللي هو بيبقى الحياة يعني اللي هو من عادته هذا القوت زي الشعير زي الحنطة الفول, لكن مثلا في وقت الاختيار القوت بتاعهم مش الموز أو مش التفاح أو مثلاً مش الفوزدو أو مش السمسم, هذا ليس قوت. لكن عند اللي قال عند الاختيار يعني عند وقت الاختيار, أما عند الضرورة فممكن ما فيش غير التفاح يبقى قوت التفاح مش هيأكله غير. هذا مقصود عند الاختيار عشان لو وجدتها في الكتب أو في الشروحات هذا هو المقصود. أن يكون مدخراً هذا مهم, ليس لينتفع به يدخر فينتفع به. لذلك هو سيجر هذا ليقول من الشروط أن يكون يابساً, لأنه لا يكون مدخرا حتى يكون يابسا, وهذا الذي أخرج به الفواكه. يابسا يعني ناشف ينشف يعني يابس ثم يدخر, يعني الفول يابس ثم يدخر فول الناشف. وكيف تدخر الشيء لما يكون لما يستوي يصح أنه يابس؟ لا يعني ممكن تأكله طري وتأكله يابس, يعني الفول مش بيأكله أخضر ويترك أيضا لما يابس فيدخر يصح كده. لكن دلوقتي انت تقدر تدخل طبعا نيجي على الثلاجات تقدر تسيب التفاحه او الموزه حتى تيبس ثم تدخرها فتاكلها, ما تقدرش. لذلك لما مدخر لابد يجر على ان يكون ييبس, زي مثلا العدس اللوبيا الحمص هذا كله ييبس فيدخر ويكون قوتا. ايضا القيود دي اخرجت الخضار لا يكون فيه زكاة لأنه لا ييبس ولا يدخر, بيقدرش يدخر كيلو طماطم. التلاجات لما احنا الوقت مش في عصر النبي مش في التلاجات هتبتدي فهلاوه المصريين بقى زي ما بيقولوا. فالفواكه في الخضروات والفواكه والخضروات تخرج من هذا, يبقى اربع شروط مما ينبته الادميون وبينا, ثم يكون مدخر وقوتا ويابسا, هو في الاخر لو جمعتها هو قوت ومدخر من قوت. لذلك الاثنين الاولانيين من القوت ومن يكون مدخرا ليصح ادخاره. هذا ولابد فيه هنا كما قلنا النصاب, ليس فيه حول كما بينا, هذا من الصنف الثاني الذي وقت الحصاد يعني ينمو دفعة واحدة, لذلك ليس فيه كلام عن الحول ولكن فيه النصاب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس فيه ما دون خمسة أوسق صدقة. هذا المكيال بقى اللي عنده خمسة أوسق فيما أعلى في صدقة، دون خمسة أوسق ليس عليه زكاة وليس صدقة، ليس عليه زكاة وليس عليه الوسق اللي هو قديم. هو يأتي معنى الوسق، هو هيأتي في النصاب بس أنا تقريبا كده مو صاع، والصاع الواحد ثلاثة مد، يبقى هيدخل في مية وحسب بقى كمان الوسق اللي خلينا نتذكرها دلوقتي شوية. والصاع أربعة أربعة مد لا في خلاص خلاص عشان ما تيجي وقتها عشان ما تشرب. 60 صاعي. 60 صحيح نعم. طب مقدار النصاب هنا هذا النصاب، اما كيفيه اخراج الزكاه اسف هذا النصاب اللي عندك، اما النصاب الاخراج نفسه قال في فيما سقط السماء، يعني اللي جاء يسقى بالمطر من السماء هذا عشر، وفيما دون ذلك الخمس اللي هو يسقى بقى بالماكينه او بالنطح او يعني بالماء اللي هو ليس من السماء، هذا فيه نصف العشر يعني زكاته نصف العشر. اما الذي يسقى بالسماء العشر، وسنبين في خلافات في المساله طبعا، الذي يسقى نصفه بالسماء ونصفه بغير السماء هذا سياتي تفصيله في عند التوسع، لكن الان احنا في شروط الوجوب فقط. ثم قال اما الثمار قل الابار بيجيبوا الحكومه نفسها بتجيب مكان بعد ما البير الابار بيفضلوا تملك الحكومه بتطلع ميه جريان كده بتطلع ميه من الارض على طول مباشره، فبتاخد على فتره فترتها وبعد كده الميه بتنضب، فلازم يجيب مكنه يدفع بيحط عليها مكنه، المكنه ده بيشتغل مثلا من ساعه من كذا لكذا، المكنه ده الناس ما بتتكلفش كل واحد ماشي، بس هو المكن ده بيطلع ايه؟ بيطلع ميه طبعا. هي الكلى المباح فين؟ هي بتاكل فين المواشي؟ بنتكلم عن المواشي ولا بنتكلم على زرع؟ على الزرع. يبقى مش المواشي، لا مش في مساله السوم يعني. لا طيب ما هو ده ليس في مساقة السماء، ده في ما دون مساقة السماء، يعني بحيث ان هو هم نفسهم ما بيتكلفوش الميه، بس في تكلف من الـ من الـ من الـ من صاحب الشيء ماشي، ده تكلف فهذا ايضا هيكون ليس في مساقة السماء، هو صاحب المال نفسه بيتكلف. نعم انا فاهم انت تقصد ايه، لكن هذا ايضا عليه نصف العشر. نعم عليه نصف العشر، لان في الاخر في متكلف في نعم فهمت المقال. اما الثمار قال فتجب الزكاة في شيئين منها، انا قلت لك ايه وقتها؟ طيب برضه طبعا ما غيرتش لسه. طيب فاما الثمار فتجب الزكاه في شيئين منها، ثمر النخل وثمر الكرم. حتى على فكره حتى قياسا على اللي احنا قلناه دلوقتي في السوم، لو انت عايز تقيس، لان في السوم احنا قلنا في المذهب ايضا اذا كان تسوم في كلا للغير فايضا عليه ليس عليه زكاه، معناها هي سوم عنده لكن هو بتاكل من كلا مملوك للغير، قلنا ايضا هذه مكانها تنزل من زيت المعلوفه وهي على نفس المسألة. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء، قال الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. كما بينا مسألة الزكاة في ثمر النخل والكرم والكرم كرم أنا آسف بالتسكين كرم بالتسكين كرم العنب نعم أنا آسف لما روي عن أسيد بن قضي رضي الله عنه أن رسول الله قال في الكرم أنها تخرس كما يخرس النخل، الخرس هذا التقدير، فتؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل إيه تمر، لأن يعني أيضا في منفعة عظيمة من ثمرة النخل وثمرة الكرم، فهذا فيه الزكاة، وهي أيضا من الأقوات لأنه يدخر الزبيب هو أصبح مدخر مقتات، والتمر أيضا مقتات مدخر أيضا، وأيضا مال فيه النماء أيضا كما بينا. فزكاة الثمار لابد أن تستصحب شرط النماء معك أيضا كما قلنا. الكتاب والسنة ثبتت وجوبها بالكتاب والسنة أيضا وإجماع أهل العلم. قوله تعالى وآتوا حقهم حصاده، فأيضا أيضا منزلة العموم. وأيضا كما بينا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأيضا خذ من أبوين صدقة تطهرهم، حتى يعني نجمل هذا من الكتاب من السنة. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ اللي هو قال فيه عليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وفينهم أطعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم ليس بينه وبينهم حجاب. فالعموم في هذا الحديث الأموال، نعم هذا من الأموال أيضا، إياك وكرائم أموالهم والصدقة في أموالهم، وهذا الأول الحديث فهذا أيضا من الأموال. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا عموم. ليش عموم؟ قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ما عنده خمسة أوسق صدقة لابد يكون في صدقة، سواء كان من الزروع أو من الثمار الذي بيناها. وأيضا جاء بالتصريح في ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب أو التمر صدقة، هذا فيه تصريح. قال إجماع أجمع أهل العلم على الزكاة في الثمار والحبوب. طب هذه الكلام في الثمار، تبقى ان شاء الله ندرك الشروط. اخر شيء شروط عروض التجاره، وهذه مهمه. قال وعروض التجاره فتجب الزكاه فيها بالشروط المذكوره في الاثمان، كانه احال الشروط في عروض التجاره في الاثمان. نبين فقط ما هي عروض التجاره حتى مهم، يعني نفس شروط عروض التجاره هي نفس شروط الاثمان اللي هي الذهب والفضه الخمسه تكلمنا عنها. العروض من التجارة هي خلاف النقد، يعني خلاف أي شيء خلاف الذهب والفضة والأموال، هذا عروض تجارة بضوابط، يعني قد يكون في الثياب، في الفرس، في الأقمشة، في العقار، في السيارات، كل هذا في النخل، حتى في المواشي من الإبل إذا انتوى فيها التجارة، حتى المواشي من الإبل، حتى النخل إذا انتوى فيها التجارة، إذا انتوى فيها التجارة. عندي شقة. طب استنى بس أقول العروض واتكلم عشان هتجي لك في اللي أنا قصدي الأول. هل فيها زكاة أم لا؟ في المذهب قولين، القول القديم أو خلينا يعني القول الأول أنه ليس فيه زكاة، والقول المعتمد حتى لا نطيل في القديم، القول المعتمد للوقت وهو الأول وهو الحق اللي هو والذي جزم به الشافعي بأن في عروض التجارة زكاة، عروض التجارة فيها زكاة. الأدلة على مسألة عروض التجارة قول الله عز وجل يعني زكاة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قلنا عموم الكسب، وعروض التجارة فيها عموم الكسب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وهذا من الأموال عروض التجارة من الأموال، يبقى على العموم في الآية في الآيتين هذا يدل على ذلك. أيضا عموم حديث معاذ كما بينا عروض التجارة من أموال؟ طبعا أنت بتتجر بيها، فأصبح مال معدل للتجارة، احنا قلنا أن هي قصد للتجارة فأصبح مال بتتجر فيه، أصبح مال وينمو وفيه ربح. مثلا ممكن أتجر مثلا بسيارة طيب أصبح مالا، ما قلنا ما لم تتاجر فأصبح مالا، ما هو إيش هو المال اللي هو فيه نمو ويستفاد منه ويزيد ويستخدم، فهذا كله يعني انت تستخدمه مالا. هذه الادله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ايضا هي ترجع للاموال. والادله وان كانت في ادله في المسند في موطأ مالك اصح من الموجوده في المسند، يعني ناخذ منها سريعا عن ابن عمر لا زكاة الا فيما نعده للتجاره، لا زكاة الا فيما نعده للتجاره، فاي مال اعددته للتجاره بخلاف طبعا الاصناف التي نص عليها خلاص، خلاف الأصناف اللي نص عليها اللي تكلمنا عنها سابقاً الأربعة والخامس هذا العروض، أي مال عد للتجارة كما قال ابن عمر كنا نعده من الزكاة. وابن عباس أيضاً قال لا بأس بالتربص إلى حين أن تبيع، فإن بعت فعليك زكاة، لا بأس بالتربص حتى تبيع، إن كانك اشتريت ومنتظر لما السعر يعلى فتبيع، فإن بعت فعليك زكاة، فجعل هذا عروض تجارة وعليه زكاة أيضاً. الفقهاء السبعة أجمعوا على وجوب الزكاة، الفقهاء السبعة أجمعوا، مش هسأل مين هم الفقهاء السبعة الآن الوقت، فأجمعوا العروض الزكاة في عروض التجارة. هذا كما قلنا قياسا مال ينمو او مال يعدل النماء فايضا فيه زكاة. القول الثاني اللي احنا قلنا ليس فيه زكاة وقالوا يخرج عنه اي شيء يعني اي شيء يعني اي مقدار ولو مرة واحدة هذا كأنك اخرجت الصدقة وهذا ليس فيه زكاة. طبعا من المعاصرين من قال هذا القول شيخ الألباني رحمة الله عليه يرى ذلك والشوكاني يرى ذلك أيضا يرى بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة وإن أخرج يخرج مرة واحدة عن أي شيء وليس فيه مقدار ولا نصاب. يعني هم طبعا يعني استدلوا على بعض الحديث ما لو طيب يعني ممكن نقول منها قول الحديث صحيح في النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنا آسف ليس للمسلم في فرسه ولا عبده صدق زكاة صدق. قالوا هذا العموم عموم إن ليس هذا العموم سواء عدل التجارة ولا ما عدلش التجارة في هذا الحديث بل حتى لو عدلوا التجارة معلوش زكاة في الفرس أو في العبد. وقالوا أيضا الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجوب أن يأتي دليل. فقالوا الأدلة اللي معكم هذه الأسانيد اللي هي في السنة أغلبها ضعيفة والذي معكم عموميات الأدلة حتى لا نطيل يعني المسألة كلها الصحيح الراجح هو القول الأول وأن هناك يعني عروض التجارة فيها زكاة والدليل من قول الآيات اللي تكلمنا عنها العموم في الآيات أقوى محكم بأن يندرج تحتها ما أعد للتجارة هو من عروض التجارة. والرد عليهم من يعني مسألة الحديث الذي ليس في المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قالوا هذا ليس فيه يعني له توجيه آخر قالوا إن كان مستعملا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن ليس في العبد والفرس إن كان يستخدمه المسلم يستعمله وإحنا قلنا في المال المستعمل ليس عليه صدقة قال هذا توجيه للحديث بأن في ليس عليه صدقة حتى يوافق الأدلة الأخرى التي تكلمنا عنها من الكتاب. ما هو الشروط قلنا حوالين الحول وبلوغ النصاب في شروط بقى مهمة جدا عند عروض التجارة اللي احنا نقولها لأن هي أهم شيء أن يكون الامتلاك هذا الشيء اللي بتعرضه للتجارة. طبعا قلنا النية أن تكون أو مش النية ما أعد للتجارة بس قلت النية خليها الآن لأن فيها مسألة مهمة جدا نفرق فيها الحنابلة فيها أن يكون معد للتجارة معد للتجارة. طب أن يكون المذهب يشترط أن يكون امتلك هذا المال بعوض هذه مسألة مهمة جدا امتلك هذا المال بعوض فيخرج يعني امتلكه ببيع وشراء اشتراه أو باع المال الذي أعددته للتجارة يكون امتلكته بعوض فيخرج منه ما امتلكته بالإرث أو بالهبة. يعني أنت الآن لأن الإرث والهبة لم يظهر فينا معدل يعني واحد كان قاعد وربنا من عليه كده بإرث جاله مليون هذا ليس معدل التجارة ليس فيه عوض لأن ليس فيه يظهر فيه أنه معدل التجارة. إحنا قلنا من قصد به للتجارة كذلك واحد يعرض وقاله اداله 100,000 هدية هذا لم يتملكه بعوض فبالتالي هذا لا يعد للتجارة أو مش لازم فلوس يعني راح اداله مثلا مواشي أو اداله سيارة تمنها 200,000 جنيه مثلا فهذا لم يتملك هبة أو كسبها فهذا لم يتملك بعوض لأن عندنا ضابط مهم جدا هذا بقى نخالف فيه الحنابلة النية لا تصير ما لم يكن أصلا في الزكاة إلى أن يكون في الزكاة. النية وحدها لا تقلب لك هذا الأمر من أنه هو ليس فيه زكاة يكون فيه زكاة. الصورة كيف واحد عنده شاه وهي معلوفة ليس فيها زكاة إذا انتوى أنا هخليها سائمة شعلفها وهخليها تروح تأكل في الكلاء المباح انتوى هل عليها زكاة الآن؟ نقول لا إلا أن يجعلها سائمة فعلا يعني مجرد النية هذا نخالف الحنابلة لأن الحنابلة يقولون مجرد النية تنقلب واستدلوا بعموم إنما العمل بالنيات نقول هذا كلام خطأ. النية وحدها لا تكفي هنا لا تكفي النية لأن يجعله من ليس عليه زكاة يكون عليه زكاة. طب إيش الضابط؟ أن تقصد الأمر. طب كيف القصد يكون؟ أردتها سائمة تتركها في الكلاء المباح تسوم ويعد عليها الحول أردت السيارة أو العقار اللي أنت كنت شاريه لنفسك تجعله عروض تجارة ليس تقعد في بيتك تقول أنا إن شاء الله هعمله عروض تجارة فيتحسب عليك زكاة زي ما هم بيقولوا لا تعرضه للبيع لو قررت فابتديت تعرضه للبيع من يوم العرض على أساس أنك تشتري وتبيع هنا أصبح الآن إيش من عروض التجارة. هذا الضابط مهم جدا خلاص. عفوا ال مجرد النية لا يقبل المال من صفر إلا بالفعل اقترت النية بالفعل وهذا الفرق. وليش إحنا قلنا هذا الكلام؟ لأن إحنا احتجينا على الحنابلة. الحنابلة طبعا يسلون الحديث نعمل عمله بالنيات وهذا أثر ونحن نقول لهم نحن لا نرد الأثر ولكن استدلالكم بالأثر هذا الذي نرده. لماذا؟ لأن هذا الأثر عام وهنا الدليل أعم من الدعوة وأنتم معنا قلنا الرجل عنده الآن مواشي معلوف جيد أراد أن تكون انتوى أنها تكون سائمة هل بمجرد النية تقلبوها له سائمة وعليها زكاة؟ قالوا لا لابد أن تكون سائمة يعني ترعى في الكلاء المباحي. إذن النية هنا لم تقلب له يعني مجرد النية فقط لا, لا يقلب لابد من اقتران النية بالفعل. فكيف يكون الفعل أن يرسل للكلاء المباحي أو عنده مثلا عروض تجارة يعرضها للبيع ويقول أنا قلق. لكن واحد جالس عنده شقة ثم انتوى أنها تكون انه تاجر فيها ولكن ما راحش اتصل بحد صاحب يعني قال انا اتاجر واكسب السوق شكله كويس ولم يهم بشيء. هل تقول خلاص انتوت مجرد انه فكر في النيه؟ لان انا يعني للاسف حتى كان في حوار ده قريب من اخت من الاخوات بتدرس فقالت لهم لا اضبطوا نيتكم انك لو قلت النيه ان دي هتبقى للشقه الكذا خلاص قلبت او بقت زكاه. قلنا انا كلموني فقلت لهم كلام هذا ما يصح. انا عارف ان الحنابلة يقولون بالنيه لكن هذا لابد يقترن بفعل يعني لابد ان والفعل ايش انها تعدل التجار او تعرضها للبيع فهذا اقترن النيه بالفعل. هذا مهم جدا. المعاوضه مهمه. ليش المعاوضه؟ لان من ورث شقه ليس بمجرد الورث تعتبر عروض تجار لا بالعكس لابد ان ينتوي بها التجاره ويعرضها للبيع. شو النيه اصلا؟ مش ده كده قصد ناظر ان هو ده مش النية مش بتاعه. لا ما هو ممكن حتى حديث نفسه ممكن ما يعملش حتى. بمعنى ايش يعني؟ هو يقول انا هقلبها خلاص على التجارة. هل كده مجرد قال ان انتويت يقلب؟ قصدي انا لا اللي انا اعرفه ان النية مش مجرد قصد فيها. أيوة ده مبحث النية لكن هو لكن هو نفس أصل شيء عنده واحد افترض إن هو قال أنا نائم هو ليه صحيح كلامه صحيح. لكن هذا يخالف هنا هم مخالفين قالوا لا إذا انتوى يعني هم إذا انتوى بأن هو هذه تكون عروض تجارة فأصبحت عروض تجارة مجرد النية. أنا أظن دي مش أنا بكلم عليه أصلا هم مفيش حاجه اسمها انتوا بعد انتوا عروض تجاره ننفذ. لا افترض ما هم ما ببعش لكن متى تكون اما يعني إيه إيه قال الفعل هذه النيه حتى تنتوي. طب سؤال تاني، انت حضرتك قلت لا زكاه الا في عروض التجاره ده مش كده حديث حصر وخصر؟ ما قلتش كده. امال ايه؟ مش حديث انا قلت قلت اثر عن ابن عمر تقصد؟ معلش انا لا مش لا زكاه لا قال ابن عمر قال كنا نعد الزكاة في عروض التجارة كنا لا نعد الزكاة في عروض التجارة ليس المقصود به انت تقصد هذا يعني يعني في الاشياء اللي احنا عرضناها للتجارة مش المقتنيها هذا المقصود. مش بشكل لا لان التانية ثابتة بالعكس هذا يدل الفرق بين انه عرض التجارة ام لا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.